بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكتاب الذي بين أيدينا كتاب غريب القرآن لابن قتيبة رحمه الله تعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا اليوم هو اليوم 25 من شهر شعبان عام 44 و400 هجرة. وقفنا في سورة طه، وقفنا وإذ أوحينا إلى أمك، آية 28. نعم، 39. أي نعم. طيب، نأخذ الآية 38، وإذ أوحينا إلى أمك وما بعده. تفضل اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله في سورة طه قوله تعالى: إذ أوحينا إلى أمك، أي قذفنا في قلبها. ومثله: وإذ أوحيت إلى الحواريين، واليم البحر، ولتصنع على عيني، أي لتربى بمرأة مني على محبتي فيك، على من يكفله أي يضمه. ومثله: وكفلها زكريا، وفتناك فتونا أي اختبرناك، ولا تنيا أي لا تضعف ولا تفترى. يقال ونا في الأمر يني، وفيه لغة أخرى وني يونا. نخاف أن يفرط علينا أي يعجل ويقدم، والفرط التقدم والسبق. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، أي أعطى كل ذكر خلقا مثله من الإناث، ثم هدى، أي هدى الذكر لإتيان الأنثى. فما بال القرون الأولى، أي فما حالها. يقال أصلح الله بالك أي حالك. أزواجا أي ألوانا، كل لون زوج. لأولي النهى أي أولي العقول، والنهية العقل. قال ذو الرمة: لعرفانها والعهد ناء وقد بدا، لذي نهية إلا إلى أم سالم. مكانا سوى أي وسطا بين قريتين. قال: موعدكم يوم الزينة، يعني يوم العيد. وأن يحشر الناس ضحى، للجمع في العيد. فجمع كيده أي حيله، فيسحتكم بعذاب أي يهلككم ويستأصلكم. يقال سحته الله وأسحته. وقد خاب من افترى أي كذب. فتنازعوا أمرهم بينهم أي تناظروا، وأسروا النجوى أي تراجعوا الكلام بطريقتكم المثلى، يعني الأشراف. يقال هؤلاء طريقة قومهم أي أشرافهم. ويقال أرادا سنتكم ودينكم. والمثلى مؤنث أمثل، مثل كبرى وأكبر. فأجمعوا كيدكم أي حيلكم، ثم أتوا صفا أي جميعا. وقال أبو عبيدة: الصف والمصلى. وحكى عن بعضهم أنه قال: ما استطعت أن آتي الصف اليوم، أي المصلى. فأوجس في نفسه خيفة موسى، أي أضمر خوفا. ولا يفلح الساحر حيث أتى، أي حيث كان. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، أي إنما يجوز أمرك فيها. يبس يابس، يقال لليابس يبس ويبس. لا تخاف درك أي لحاق. فأتبعهم فرعون أي لحيقهم. والطور الجبل. فقد هوى أي هلك، يقال هوت أمه أي هلكت. أسف أي شديد الغضب. ما أخلفنا موعدك بملكنا، أي بقدر طاقتنا، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم، أي أحمالا من حليهم. فقذفناها يعنون في النار. قال: فما خطبك يا سامري، أي ما أمرك وما شأنك. فقبضت قبضة من أثر الرسول، يقال إنها قبضة من تراب موطئ فرس جبريل صلى الله عليه وسلم. فنبذتها أي قذفتها في العجل. وكذلك سولت لنفسي، أي زينت لي. أن تقول لا مساس، أي لا تخالط أحدا. وإن لك موعدا، أي يوم القيامة. ضلت عليه عاكفا، أي مقيما. لنحرقنه بالنار. ومن قرأ لنحرقنه أراد لنبردنه. ثم لننسفنه في اليم، أي لنطيرن تلك البرادة أو ذلك الرماد في البحر. وسع كل شيء علما، أي وسع علمه كل شيء، يحمل يوم القيامة وزرا، أي إثما، خالدين فيه، أي في عذاب ذلك الإثم. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، أي بيض العيون من العمى، قد ذهب السواد والناظر. يتخافتون بينهم، أي يسار بعضهم بعضا، يقال خفت الدعاء وخفت الكلام إذا سكن. إذ يقول أمثلهم طريقة، أي رأيا، فيذرها قاعا صفصفا، والقاع من الأرض المستوي الذي يعلوه الماء، والصفصف المستوي يريد لا نبت فيها، والأمت النبك. يتبعون الداعي لا عوج، أي لا يعدلون عنه ولا يعرجون في اتباعهم. وخشعت الأصوات، أي خفيت، فلا تسمع إلا همسة، أي إلا صوتا خفيا، يقال هو صوت الأقدام. وعانت الوجوه، أي ذلت، وأصله من عنيته، أي حسبته، أي حبسته، ومنه قيل للأسير عان. ولا هضما، أي نقصة، يقال تهضمني حقي وهضمني، ومنه هضيم الكشحين، أي ضامر الجنبين كأنهما هضما، وقوله ونخل طلعها هضيم، أي منهضم. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، أي لا تعجل بتلاوته قبل أن يفرغ من وحيه إليك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبادر بقراءته قبل أن يتم جبريل، خوفا من النسيان. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، أي ترك العهد، ولم نجد له عزما، أي رأيا معزوما عليه. ولا تضحى، أي لا يصيبك الضحى وهو الشمس. معيشة ضنكة، أي ضيقة، أفلم يهد لهم، أي يبين لهم. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، أي لولا أن الله جعل الجزاء يوم القيامة وسبقت بذلك كلمته لكان العذاب لزاما، أي ملازما لا يفارق. ومصدر لازمته، وفيه تقديم وتأخير، أراد لولا كلمة سبقت وأجل مسمى لكان العذاب لزاما. وفي تفسير أبي صالح لزاما أخذ آناء الليل ساعاته، واحدها إني، وزهرة الحياة، أي زينتها، وهو من زهرة النبات وحسنه. لنفتنهم، أي لنختبرهم. لا نسألك رزقا، أي لا نسألك رزقا لخلقنا ولا رزقا لنفسك. طيب، بارك الله فيك، جزاك الله خير. بس شوف تعليق بعض على بعض الأشياء. يقول إذ أوحينا إلى أمك، وفي آية أخرى وإذ أوحيت إلى الحواريين. والوحي في القرآن له معاني كثيرة، أشهرها الوحي الذي هو وحي الرسالة، إن أوحينا إليك كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك، هذا الوحي معروف. لكن قد يخرج عن معناه هذا إلى معاني كثيرة، منها أن المراد بالوحي هنا هو الإلهام، أن الله أوحى إلى أم موسى، أي أوحى يعني ألهمها، وأوحى إلى الحواريين أي ألهمهم، وأوحى إلى الأرض بأن ربك أوحى لها يعني ألهمها، وهكذا. وأوحينا في كل سماء أمرها، فله معاني. حتى إن الوحي أحيانا يطلق ويراد به الرمز، فأوحى إلى قومه، فأوحى إليهم أن سبحوا زكريا. وأحيانا الوحي أيضا يطلق ويراد به الوسوسة، وسوسة الشياطين، كذلك يوحي بعضهم إلى بعض، كذلك جعلنا لكل نبي عدو، شياطين الإنس يوحي بعضهم، يوحي سماه وحيا. طيب، قال ولتصنع على عيني، أي تصنع يعني تربى بمرأة من الله، وما على عيني يعني على عيني يعني بمراعاة مني ومتابعة. طيب، يقول ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هدى لأي شيء؟ هو قال هنا هدى، أي خلق الخلق ثم هدى الذكور لإتيان الإناث. صحيح هذا المعنى، لكنه جزء من المعاني. وهذه طريقة السلف يفسرون بالمثال أحيانا، لكن نحن نقول الآية أعم، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هدى هذا الخلق، قد تكون هداية إلى يعني إلى الله، أو هداية إلى معرفة أعمالهم في الدنيا وكيف يبنون وكيف يغوصون في البحار، كيف يصنعون المصانع، كلها هذه عامة. طيب، يقول أزواجا من نبات شتى. قال الأزواج المراد بها الألوان، لأن الزوج يطلق في القرآن يراد به اللون الألوان والأصناف. طيب، قال موعدكم يوم الزينة، قال هو يوم العيد، وأن يحشر الناس ضحى. لماذا اختار حتى يظهر الحق؟ شف، لأن موسى يعرف أن الله سيظهر على يديه الحق، وأنه سيبطل هذا الباطل، وأن كل ما جاء به السحرة كله باطل. لذلك اختار يوم العيد، لأن الناس كلهم قد تركوا أعمالهم وجاءوا يجتمعون، والضحى لظهور الأمر فيه. ما قال والله نجلس في قصرك يا فرعون ونختفي ونشوف من الذي ينتصر، ما لا، قال لا، أظهر، خلي الناس كلهم يجون ويشاهدون، لأنه يعني لأنه عنده يقين بأن الله سينصر. ولذلك قال ألق ما في يمينه تلقف ما صنع، إنما كان صنع كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. طيب، يقول هنا فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، يعني لما هددهم موسى في البداية قال ويلكم لا تفتروا على الله كذبا، لا تفتروا على الله كذبا، هذا كذب، وبدأ يخوفهم بالله، فبدأوا يتنازعون بينهم، قال بعضهم هذا موسى على حق، وبعضهم قال لا هو ساحر وسنغلبه، وبدأوا يتنازعون، ثم قالوا إن فرعون وعدنا بوعود كيف تفرطون فيها، فبدأوا يتنازعون بين أمرهم وأسروا النجوى. طيب، طيب الآيات أكثرها يعني واضحة، قال ما أخلفنا موعدك بملكنا، الملك قرأت بعدة قراءات، لكن هذه القراءة بملكنا وقرأت بملكنا، بملكنا يعني بطاقتنا، يعني لا يعني ليس بإرادتنا ولا بطاقتنا، ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم أحمالا من حليهم وقذفناها. يقولون إن بنو إسرائيل كان عندهم مناسبة، فطلبوا من الأقباط أن يعطوهم حلي يلبسونه، فأمرهم موسى بالخروج بالليل، أسرع عبادي ليلا، فأخذوا معهم الحلي ومشوا، فأصبح الحلي الآن هذا عارية هي لازم ترد لأهلها. فلما وصلوا بعد مجاوزة البحر قالوا هذا الحلي ماذا نصنع به، ليس لنا. قال لهم السامري اجمعوه ونحرق بالنار، فصنع لهم الإله، هذا معناه. قال قبضت قبضة من أثر الرسول، المراد بالرسول هنا جبريل على هذا الرأي، الرسول جبريل، لأن جبريل يعني كان حضر وقت يعني إغراق فرعون. طيب، سم، لا السامري هذا منافق، هذا السامري كان من بني إسرائيل ليس من الأقباط، هو من بني إسرائيل، ودخل لما يعني خرج موسى وعرف أنه لن يبقى سيهلك، وأن لأن يعني خاف أن يبقى وحده أو مع قلة، فخرج مع الجماعة، وهذه طريقة المنافقين حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاء الجهاد خرج، فخرج معهم وهو منافق، فلما يعني حصل ما حصل أظهر نفاقه، وهذه طريقة المنافقين. طيب، نعم، لا هو خرج مثل طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عبد الله بن أبي سلول هو الذي جاب أتى بالفتن كلها والمصائب، ومع ذلك النبي لا يمنعه من الخروج في أحد، خرج لما وصل أحد رجع بثلث الجيش، وفي غزوة المريسيع خرج معه، ولما رجعوا اتهم عائشة هو وقذفها وأثار حادث الإفك، فهم يخرجون هكذا يظهرون أنهم مجاهدون وأنهم كذا وكذا، هذا النفاق. لا مساس، لا أحد يمسه، يصاب بمرض. شوف قال هنا لا مساس أي لا تخالط أحدا، يعني مثل ما أصيب الناس بكورونا لا مساس. أول ما بدأت كورونا تتعجب، ما حد يسلم عليك ولا لا، ما حد يسلم عليك، سلم على واحد يقول لك كذا، يعني حالة معجبة، حالة معجبة. ولا يمس الأشياء التي يشتريها، يأخذ قفازات، يعني مرت حالة عجيبة. فهذا مثله لا مساس. إن لك موعدا، طيب طيب يقول ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، يعني سود الوجوه زرق العيون، زرق العيون. قال هنا بيض العيون من العمى قد ذهب السواد والناظر، الذي يظهر الله أعلم أن الزرق اللون الأزرق مراد، وأن أعينهم زرق من شدة الخوف، من شدة الخوف، وأن وجوههم سود. طيب أقول فيظهر قاع عن صصفة الأرض، القاع الأرض المستوية، مستوية قاعا صفصفا، يعني لا مستوية، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يعني لا ارتفاع ولا نزول. يقول الأمت أو الأمت الارتفاع، والعوج النزول الخفاض. طيب وعانت الوجوه، نعم يقول ذلت الوجوه الحي القيوم، فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا يظلم، يعني لا يظلم أن يؤتى بسيئات عليه، ولا يهضم من حقه من حسناته. يقول ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، المراد بالنسيان هنا والترك، ترك ما أخذ عليه من العهد، لأن النسيان في القرآن يراد به الذهول ويراد به الترك. معيشة ضنكة ضيقة، يقول بعض أهل العلم ضنكة ثلاثة حروف، الضاء والنون والكاف، الضاء ضيق والنون نكد والكاف كآبة، فالذي يعيش عن ذكر الله أو يعش عن ذكر الله يصاب بهذه الأشياء، هذه أمراض نفسية، نسأل الله العافية. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، نعم يا شيخ، فإن له معيشة ضنكا. طيب يقول لولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، يقول لولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان الأمر لزاما، هذا التقدير، في تقديم وتأخير. ومن آلاء الليل ساعاته، طيب بعد سورة الأنبياء، لكن لا نريد أن نأخذ جزءا منها لنتركها طويلة، وإحنا سنقف لعل نقف عندها إن شاء الله، يعني بعد استئناف الدرس إن شاء الله نبدأ من أول السورة بإذن الله. كآبة. طيب نقف عند هذا القدر والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.